حصريا على موقع djkimo.com. ماندو العالمي دنيا معايا دايره، كل ما اطلع من دحديره لقيني وقعت في نقره. كانت العده حاضره لكن شكلي ده حد عامل لي عمل ورمى في الصحراء. ليه البكاسة لما شافوني بدأت النفرخ، قالوا كتير عليا حسدوني يا باشا، عينهم جابت عجلي مشوا سابوا دموعي في عينيا. شفت انا الغل كله بين، كنت هتشل ربنا سطرة، هضرب انا جم ودي في القلب ما فيش حب هطبر. عقلي بيشد كالقوشد منكو انا زهق مش هعديها، هقلي بالوش زيكو هغش عليكو معلش هقضيها. لو شفت اللي شفته هتحمدوا ربنا وتتمنوا ترجعوا زي ما كنتوا، عيشوا ملعي خنتم عشت جدع وياكم بس معايا قلتوا خنتم. خلقوا لك لذينا شميتوا الناس كلها قياني تبكوا عينينا، قلوبكوا البيضة زينا والجانب طلع احسن منكم مش بينم علينا. بطلوا اوان كخ عالي اصلا هعمل انا يط فيها اساميكو، هكشف السر خلص انا هقل كله بيغل ما انتوا اللي بديتوا. تعكرني انس مني تتقمسوا، صعب تدرس هلعب انا بيكو. كوكب الارض اسم انا بران يديكم طرد ايوة عليكو. احنا اصحاب شارعنا كلنا راجل واحد، هتسعى هتموت يا اللي سمعنا. ربنا كبرنا اللي هيجي وينكش في اي صد على مشاكلنا. اصغر شاب فينا اسمه شرب دولة بحنا، والكل ده يشهد بنحبه بعدينا. اللي خسم حدنا فينا روحوا للمولى تسعد، شطنكو حضركو عندي راح سب يبقى هنرب انتو وجبلكو. ريحانا من مش بيجيل ابعدوا اغني لا زعلكو، جيتو في موانس عادي مش بنسى بس مش خلص حقي انا اجيبو. هتعملوا لي فرد هشتم الوالدة، جيتو في موانس ايه خلاص جيبو. لو فاطي يا باشا كلها ناس سكر محترمة ولد عامل دي بوجاشا، احنا ترند الشاشة واللي بينزل دولة صدنا عملنا مع الكلاشة. قلت هيرموا سود لكن الآية تلبيتهم على حظي ورميوا رود، حقها كده هيعود بيتعمل لنا تمثال زي ما عملوا الحدش بسود. جني في اللعب سكتي صعبة، سبت قالوا تحت كل أقصامي، قلبي يلا سول اوعى لا تروح مش بهيب حد دم قدامي. شوفهم خان عن حق يا بان من نهاية عن حق باك وبان في الصباح فل حصريا على موقع DJ كيمو.